تقول العرب الحرب عوان، الحرب مكروهة لا يوجد عاقل ينادي بها ابتداء، وإنما يضطر لها العقلاء اضطرارا لما ينجم عنها، وأحيانا يكون لا مدفع إلا بالحرب. يقول زهير في حكمه: ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، وهذا حق. ثم قال: ومن لا يظلم الناس يظلم، ويتكلم عن بيئة جاهلية. فإذا أردت أن تحاكمه حاكمه على البيئة التي نشأ فيها، فالبيئة التي نشأ فيها والزمن الذي عاشه زهير هذا قانونه، هذا سيرته، هم كلهم كذلك. وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، يا ليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. فهذا المنطق الغالب في زمن الجاهلية هو الذي جعل زهيرا يقول: ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. فلا تأتي تحاكم زهير بما أثمرته شمس الإسلام التي أشرقت بعد زهير، فزهير جاهلي لم يدرك الإسلام. نعم، نقول إن قوله ليس صوابا، لكن البيئة التي عاشها زهير فرضت عليه هذا القول. نقول: العرب تسمي الحرب بأسماء، منها من تلك الأسماء يقولون حرب لواقح وحرب عوان. العوان أصلا يطلق على النساء، إذا كانت المرأة في منتصف العمر يقال لها عوان، ويطلق هذا حتى على غير النساء، يعني على النساء وعلى غيرهن ممن تبث فيه الروح. قال الله عز وجل: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. وإنما قيل لها عوان لأنها ذلك مضرب قوة، فإذا استعينت أعينت، إذا طلبت النجدة أعينت، فلذلك يقال لها عوان. ويقال لها نصف، والأول يقول: وإن أتوك وقالوا إنها نصف فإن أطيب نصفيها الذي ذهب. لكن مقصودنا هنا أن العرب تطلق كلمة عوان على الحرب. هذه كلمة عوان على الحرب إنما تقال في الحرب التي سبقتها حروب، سبقتها ضغائن وثارات وتارات، فتكون القلوب عياذا بالله مشحونة مملوءة بالبغضاء والحقد والإرث القديم من الثارات وأضرابها، فتسمى الحرب إذا كانت كذلك بين فريقين هذا حالهما، تسمى حرب عوان. يقولون إن أبا جهل كان يرتجز متمثلا يوم بدر: ما تنقم الحرب العوان مني، بازل حديث سني، لمثل هذا ولدتني أمي. ثمة في البيت الثاني ثمة كسر، نسيت ألفاظه ومفرداته، لكن الذي يهمنا أوله: ما تنقم الحرب العوان مني. فيقال للحرب إذا كانت كذلك حرب عوان. فهذا من أوصاف العرب في إطلاق، من أوصاف التي أطلقتها العرب على الحرب. وقد كانوا يبدأونها أول الأمر ثم لا يلبث أن يندموا على ما قد كان منهم، وهذا مضطرد لأنها تأكل الأخضر واليابس. ولذلك كل من سعى في الإصلاح عندهم كان يعظم، كما كان من زهير في تعظيمه لهرم ابن سنان والحارث بن عوف لما أخذ في صلح ما وقع ما بين عبس وذبيان: تداركتما عبسا وذبيان بعدما، هذا قاله زهير في معلقته الميمية الشهيرة. هذا ما يتعلق باللطيفة الأولى في أن العرب تصف الحرب بأنها عوان.